الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. في الرواية الأخرى قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم: الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا حديث خباب. يبقى قالوا حديث خباب في الفضيلة وحديث أبي هريرة في الرخصة، وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، والرخصة لمن احتاج إليها، والعزيمة أفضل. يقول: وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم. وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، لأنه أمر، وأقل درجات الأمر الاستحباب، ويمكن حمل حديث خباب على تأخير شديد فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المختار: قال آخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء، أي ظل يمشون فيه ويتناقص الحر. والصحيح استحباب الإبراد، يعني هذا القول الأخير هو الصحيح، وأنه لم يشكهم يعني في مزيد التأخير. يقول: وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها. فاح بمعنى سطع وانتشر، فاحة الرائحة ونحو ذلك. فيح جهنم يعني من سطوع حرها وانتشاره وغليانها. وهذا الحديث كما سيأتي هو على ظاهره، فإن الله عز وجل جعل جهنم حيث كانت لها تأثير في تصريف الرياح، يعني لها تأثير في الأرض في حر الريح ونحوها، والتأثيرات على البعد قد علم الناس في زماننا أضعافا مضاعفة عما كانوا يعلمون منها في القرون الماضية. فكم من أشياء على بعد كبير جدا وتؤثر بأمور خافية على معظم الناس في أشياء في الأرض في الرياح والمد والجذب وغير ذلك والجزر وغير ذلك، مما إذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو خبر عن أمر غيبي يجب قبوله والتسليم له ولا يحتاج إلى تأويله، خصوصا مع تصريح الأحاديث الآتية بأن شدة الحر فهي في الصيف من نفس جهنم، فهي تتنفس يخرج منها ما يؤثر على الكرة الأرضية بشدة الحر أو شدة البرد في الصيف. وكيفية وصول هذا التأثير، هل هو من خلال الشمس التي تؤثر على الرياح، من خلال وضع الكرة الأرضية، من خلال هبوب أنواع من الرياح محملة بالحرارة أو بالريح الحارة، فهذا أمر لا ندري كيفيته. نحن ندرك الحر والبرد بالموجات من أنواع الرياح، بهبوب موجات من أنواع الرياح فيها الحر والبرد، لكن ما سبب تصريف هذه الرياح بهذه الطريقة؟ فنحن ليس عندنا جزم أكيد بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ذلك بسبب فيح جهنم وزمهريرها، وذلك بتأثير على البعد نحن لا ندري كيفيته، والله أعلى وأعلم. وهذا من الإخبار بمحارات العقول وليس بمحالة العقول كما ذكرنا مرارا، فالشرع يأتي بما يغيب عن العقل وليس بما يعني بما يخالف العقل، بما يحيله العقل بمعنى يراه مستحيلا. لا، الناس قد يقولون الأحوال الجوية لا تتأثر بالعوامل الخارجية، كلام باطل. العوامل الخارجية تؤثر بالتأكيد في الأحوال الجوية في الكرة الأرضية، الشمس والكواكب والمؤثرات المغناطيسية كما ذكرنا. الآن يعني عارف البشر أنهم يمكنهم التحكم في مركبة على بعد ملايين الأميال على قرب كوكب المشتري من خلال أجهزة التحكم في الأرض، هذا في قدرة البشر الآن يستطيع التحكم. كل الناس دلوقتي تدرك التحكم عن بعد مسافات وجيزة من خلال الأشعاعات المختلفة، الليزر وغيره، وهم على مسافات. ففي قدرة الله ما هو أعظم من ذلك، ونحن لا ندري كيفية وصول أثر جهنم إلى الأرض. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. أبردوا عن الصلاة، أبردوا بالصلاة، هما بمعنى واحد. عن تطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أي بها. في التلول جمع تل، التلول تل جمع تل وهو معروف، والفيء هو الظل لا يكون إلا بعد الزوال. أما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده، هذا قول أهل اللغة، يعني لا يقال فيء لأنه رجع الظل بعد أن كان تقاصر، والظل بيبقى طويل جدا عند الشروق ثم يظل يتناقص يتناقص حتى يكون أنقص ما يكون عند منتصف النهار. فإذا زالت الشمس انحرفت عن وسط السماء رجع الظل إلى الإيه؟ إلى الزيادة مرة ثانية، ولذا سمي فيئا. معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله رضي الله عنه رأينا فيئ التلول، أي أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيئ. والتلول منبطحة غير منتصبة، تل ده جبل صغير، والجبل بيبقى ما هوش له مش قائم كده زي الجبل العالي الكبير ده، هو تل صغير. ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. طبعا المقصود من ذلك التخفيف على الناس ليتمكنوا من الصلاة بخشوع وسكينة. ولذلك النووي رحمه الله في الترجمة في عنوان الباب بيقول لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. فإذا كان الناس على سبيل المثال هناك ظلال في الطريق وهناك مثلا برودة في المسجد بالمراوح أو أجهزة تكييف أو غير ذلك، فلا بأس أن يصلوا في أول الوقت، بل يكون هو الأولى في هذه الحالة. فإن هذه الرخصة مشروعة لعلة مفهومة، وهي التمكن من الخشوع في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة، أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها. قال مسلم حدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تردون من الزمهرير. الحديث في اختصار، الروايات الأخرى توضحه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. أعوذ بالله من النار. قال العلماء، قال النووي رحمه الله، قال العلماء الزمهرير شدة البرد والحرور شدة الحر. قالوا وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون للتقسيم، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم. هو الظاهر والله أعلم شك من الراوي، لأنه بمعنى واحد، الزمهرير شدة البرد، فالأقرب أنه ليس للتقسيم. إيه للتقسيم؟ يعني ممكن يعني بمعناها فما وجدتم من برد أو ما وجدتم من زمهرير، يبقى البرد العادي أيضا من إيه؟ من نفس جهنم. لكن لو قلنا من زمهرير وشدة البرد، يبقى هي مرة في السنة أشد ما وجد من برد وأشد ما وجد من حر، مرة في السنة في الصيف في الحر، ومرة في السنة في الشتاء، وهذا أقرب. قال القاضي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها، وجعل الله تعالى فيها إدراك وتمييز بحيث تكلمت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة، أنها مخلوقة الآن، يعني موجودة الآن. قال وقيل ليس هو على ظاهره، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم، فاحذروا واجتنبوا حرورة. قال والأول أظهر. قلت والصواب الأول، لأنه النووي بيقول كلمة الأظهر دي مش إيه يعني كأنها ليست كافية. هو صحيح طبعا أنه الصواب أن هذا القول الذي يقول بأنه على وجه التشبيه والاستعارة مجاز بلا دليل، والمجاز بلا دليل ليس من قول أهل السنة في جميع الأبواب، فيما يتعلق بالكتاب والسنة، وليس لأحد أن يدعي مجازا في القرآن أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من غير دليل راجح، ولا مانع مطلقا من كلام جهنم، فإن لها إدراك يدل عليه القرآن العظيم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ونحو ذلك من الآيات التي تبين أن النار لها إدراك، فلا مانع من أن تشتكي وتتكلم، وهذا طريق أهل السنة، طريق السلف رضوان الله عليهم. أما الطريق الآخر فطريق المعتزلة والأشاعرة، طريق التأويل بلا دليل. قال: قلت: والصواب الأول، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره. وهذه الطريقة السديدة التي لو استمر عليها الإمام النووي رحمه الله وغيره من أمة العلم لما وقع في شروحهم ما يستنكر من موافقة أهل الكلام في تأويل بعض الأحاديث، لكن هو قصر هذا التأويل دائما على بعض أحاديث الصفات، وليس بصواب، بل الصواب المنع من التأويل مطلقا بغير دليل في الصفات وغيرها. قال: واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي، ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، وقال بعض أصحابنا يشرع فيها. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإبراد صلاة الظهر، والله أعلم، ولأنهم ذكر حتى رأينا فيئة تلول دليل على أنه إنما كان في صلاة الظهر، لأن الفيء إنما هو ما كان بعد، فجعل الغاية في ظهور فيء التلول. وقول خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، دليل بالتأكيد على عدم إبراد بالعصر، لأنه إذا لم يشكهم في إبراد الظهر إبرادا زائدا فبالأولى أن لا يبرد بالعصر. قال مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يجب شكوانا. عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق، لو الراوي عن سعيد بن وهب عن خباب، قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. أكانت الشكوى من تعجيل صلاة الظهر؟ كانوا يشكون من تعجيلها ويطلبون تأخيرها؟ قال: نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال النووي: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي إذا زالت، أي إذا زالت عن وسط السماء، أي إذا حضر وقت الظهر، فيه دليل على استحباب تقديمها، وبه قال الشافعي والجمهور، لكن ليس هناك كراهة في التأخير، ليس للظهر وقت كراهة كالعصر، فلا يكره تأخيرها، ولو صلى قبل العصر مباشرة بحيث يدرك صلاة الظهر قبل حضور العصر فلا كراهة في ذلك، بخلاف العصر وبخلاف العشاء فإنه يكره تأخيرهما عن أو يكره تأخير العصر إلى صفرار إلى بعد صفرار الشمس بل يحرم، ويكره تأخير العشاء عن نصف الليل بل يحرم. حر الرمضاء أي الرمل الذي اشتدت حرارته، وذلك أنه لم يكن في المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم فرش للمسجد، وإنما كانوا يصلون على الحصباء والرمل. لم يشكنا أي لم يزل شكوانا. قوله في حديث أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسرد عليه، فيه دليل لمن أجاز السدود على طرف ثوبه المتصل به اللي هو لبسه، المتصل به يعني اللي هو لبسه. وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وبالتالي أجازوا السدود على العمامة والقلنسوة، ومنع منه البعض. يقول لم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السدود على ثوب منفصل، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل، فإن أكثرهم لم يكن له ثوبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوى لكلكم ثوبان، فإذا كان هذا حال عمتهم ثوب واحد يصلي فيه، فكيف يقال يبسط ثوبا منفصلا غير الثوب الذي يصلي فيه؟ هذا غير ظاهر. بل يقول إذا لم يستطع دون أن يمكن جبهته من الأرض، دليل أنه أثناء الصلاة وليس أنه يعد ثوبا قبل ذا قبل ليه قبل الصلاة. فالصحيح قول جمهور أهل العلم إذ لا دليل مع من منع من ذلك. ابن حزم احتج بحجة لأن كور العمامة لو زادت زيادة كبيرة هيقول هنعملها 10 كور 10 لفات بحيث لا يكون قد مكن جبهته من الأرض، ما نقول هيفضل يقللها لغاية ما يقول طب بطبقة واحدة، نقول نقول لا يجوز إذا كان لا يمكن جبهته. يبقى الحد اللي هنقول إمتى، طبقة واحدة ولا طبقتين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ إذا كان يمكن جبهته فهو إيه، فيجوز أن يسجد على كور العمامة، وإذا لم يمكن جبهته لم يجوز. فالعبرة بجواز بإمكان تمكين الجبهة من الأرض. ومثل خمار المرأة إذا صلت في خمارها أو نقابها جاز لها أن تسجد عليه على الصحيح من أقوال العلماء. نعم، تمكين الجبهة من الأرض يعني الجبهة تبقى مستقرة على الأرض، بمعنى ان هو لو كانت كور كبيرة جدا بحيث ان هو لو سجد لن تكون الجبهة ملامسة للأرض من كتر كور العمامة. طبقة واحدة مش هيحصل حاجة، ليه؟ هو مش لازم ملامسة الأرض، ما هي ملامستها من خلال كور العمامة، من خلال طبقات العمامة دي، من خلال الحجاب. هو بيفترض انها تبقى كبيرة جدا زي بتاعة الصعايدة مثلا دي كده، بحيث ان هو ان بعضهم يعني انها لما يحطها على الأرض مش هتبقى جبهته على الأرض أصلا. مش لازم الملامسة المباشرة، زي ما في اتفاق على جواز السجود على الركبتين، أعضاء السجود الركبتين والقدمين، والاثنين دول يجوز باتفاق ان هو يكونوا متغطيين وهو ممكن رغم وجود النعل والخف الذي يصلي فيه، فإنه يصل إلى تمكين الأعضاء من الأرض مع وجود هذا المانع، فكذلك الجبهة. يقول فكما جاز أن يسرد على قدميه وهما في الخف ولا يلزم أن يلمس بهما الأرض، وعلى ركبتيه وهما في ثوبه قميص أو إزار أو سروال ولا يباشر الأرض مباشرة بركبتيه، فكذلك الكفين والجبهة طالما أنه يستطيع أن يمكنها من الأرض من خلال هذا الحائل اليسير. طيب يبقى الدليل إن هو أمرت أن أسرد على 7 أعظم إن هو سارد على هذه الأعظم حتى لو كانت مغطاة، فإذا وتمكنت من الأرض حتى لو هي مغطاة فهو قد سرد عليها. فهذا الكلام يقال على الكفين، على الخلاف أيضا، الخلاف في الجبهة والكفين بالنسبة لقفاز المرأة إذا لبست قفازا، وكذا من يلبس قفازا في الشتاء من الرجال

هباء وتمد يعني يذكر فيها الهمزة. وهو على نحو هو بقى عشان بدأ نقول هي على ثلاثة أميال يبقى هو هذا المكان يعني قباء على ثلاثة نحو ثلاثة أميال من المدينة. وقوله والشمس مرتفعة حية قال الخطبي حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير وهو مثل قوله بيضاء نقية. وقال هو أيضا وغير حياتها ورود حرها وده الأقرب. والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. أنه هو يصلي العصر ويذهب إلى ثلاثة أميال ويجد الشمس ما زالت في حرارتها ولم تتغير بأي درجة من الصفرة يعني في أيام الصيف، وإلا ففي الشتاء سرعان ما تتغير بعد العصر بقليل. قوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوالي 5 كيلومترات يعني إلى 6 كيلومترات. يقول وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت، تأخذ مثلا المشي يأخذ في حدود ساعة لربع، لو على دابة يبقى نصف ساعة. يقول صلاة بني عمرو في وسط الوقت ولولا هذا لم يكن فيه حجة، ولعل تأخير بني عمرو لكونهم أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوائطهم ليبساتينهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى. هي لن تكون في الوسط بالضبط يعني، ولكن في وقت الجواز والله أعلم. يقول وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وقال أبو حنيفة لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه. ذاك البلاد الشرقية التي تتمذهب مذهب أبي حنيفة زي باكستان والأفغان ونحوها، إقامة المواقيت عندهم في صلاة العصر على مذهب أبي حنيفة متأخرة عن وقت العصر الصحيح. وقد سبق بيان هذه المسألة بالأدلة في أول أبواب المواقيت. يقول وهذا الحديث وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه، لأنه لما يكون يبدأ الصلاة عندما يصير ظل شيء مثليه ثم ينصرف، طبعا هو لابد من أنه سوف يترك برضو يعني سوف يترك مدة لصلاة ركعتين أو 4 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فيتسع لهذا الوقت، ثم يذهب إلى العوالي على بعد أميال من المدينة وكل ذلك ولم تتغير الشمس، هذا لا يقع. يقول مع حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. قوله في حديث أنس أنهم دخلوا عليه حين انصرفوا من الظهر وكذا مع عمر بن عبد العزيز. يقول هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله، ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، لما الأمراء في ذلك الوقت. وعمر بن عبد العزيز جرى على عادة بني أمية قبله في تأخير الصلاة صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، بل الحجاج ربما كان أخرها عن وقتها الواجب وأمثاله. يقول ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم، والحديث ثابتة عن عروة في ذلك ونصيحته لعمر وعودة عمر رضي الله عنه إلى التزام السنة. فلما بلغته صار إلى التقديم، ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له، وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول اللي هو ما كانش العذر، ده كان عادتهم ولكن كان عمر لا يعلم. يقول: وهذا كان حين ولي عمر ابن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته، لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر ابن عبد العزيز بنحو 9 سنين، فكان عندما كان أميرا على المدينة ولم يكن علم السنة في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه معلوم ورعه وحرصه على التزام السنة، فليس فيه تأخير أمراء بني أمية بلا عذر. قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يجلس يرقب الشمس. بل الصحيح أن هذا ظاهر جدا في تحريم تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، إلى الإصفرار، إلى ما بعد الإصفرار يعني. وذلك أن وصف فعل معين بأنه فعل المنافقين أو أنه منافق من فعله، فهذا يقتضي تحريم هذا الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: بين قرني الشيطان، اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها، يكون عندها، ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له، وهم في الحقيقة خاضعون له، لأنه هو الذي أمرهم بالسجود للشمس. قال: وقيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه، وأعوانه ارتفاع أعوانه. قال الخطبي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. والصحيح الأول وهو أنه على حقيقته، وأن الشيطان يضع قرنيه جانبي رأسه عند الشمس ليسجد الساجدون لها في صورة، ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين لها. قوله صلى الله عليه وسلم: فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر الذي يدل على تحريم ذلك، بل النقر إذا وصل إلى درجة عدم الطمأنينة فالصلاة باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا نقرها النقر، الطائر لا يكاد يستقر منقاره إذا نقر على الأرض، فكذلك إذا لم يستقر، إذا لم يستقر الساجد على الأرض ولو قدر تسبيحة فإنه لم يطمئن في سجوده فلا تصح صلاته. قصة نحر الجزور، حديث نحر الجزور بعد صلاة العصر وتقسيمها. يقول: هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر، وفيه إجابة الدعوة، لأن قولهم: ونحن نحب أن تحضرها، دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم. يقول: وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت، سواء أول النهار وآخره، سواء أول النهار وآخره، أنهم أكلوا لحما بعد صلاة العصر، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بعد صلاة العصر. والجزور لا يكون إلا من الإبل، بنو سلمة بكسر اللام. نعم، ماله؟ أنس رضي الله عنه صلى في البيت لئلا يؤخر العصر الذين مع الأمراء الذين يؤخرونه، وذلك لأنهم كما أخروا الظهر فلا شك أنهم كانوا يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس أو قرب ذلك، فكان أنس يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. لهم زمان ما كانش فيه ان كل ما ناس مع نفسهم في الصلاة، ده هي المساجد انما هي من قبل الامراء والامراء هم الذين يصلون، فالامير هو الذي يصلي اماما بالناس، ولو يعني صلى منفردا في المسجد لوقعت فتنة، ولو صلى جماعة ثانية لوقعت فتنة، وليس ان كل المساجد يعني كل منهم يصلي في الوقت الذي يريد. فلذا كان انس يصلي في بيته لهذا العذر والله اعلم. نقوم بقى عشان نصلي العصر في اول وقتها، نصلي ركعتين وبعدين